الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل لغيره فيها شيئا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتابع أيها الأحبة مدارستنا لمواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وعالم السلاطين في زمانه لا سيما في القطر المغربي الأقصى محمد بن عبد الله بن سليمان العلوي رحمه الله تعالى. وصل بنا الدرس إلى فصل الصلاة وشروطها فصل في الصلاة وشروطها أخذنا شيئا ما يتعلق بما ذكره رحمه الله تعالى أول الأمر ب يعني مما يتعلق بوجوب تطهير الثوب والجسد والمكان قبل وبين يدي القيام للصلاة. قال رحمه الله تعالى فإذا أراد الإنسان أن يصلي فليكن طاهر الثوب والجسد والمكان. وذكرنا في حينه الخلاف الحاصل في ذلك بغض النظر عن الأمر بها ولزومها، ولكن هل هذا يعني أنها يعني من الشروط، هل هي من الشروط أو أن الأمر يعني ينحصر في كونها واجبات ولوازم لا بد منها ولا يتعدى ذلك إلى الشرطية، إذ الشرطية تحتاج دلالة أكبر من مجرد الوجوب. فنأخذ قبل هذا يعني بعدما ذكرنا وقبل الدخول إلى باب الأذان شيئا من التنبيه عن مكانة الصلاة في الشرع وما ورد فيها من بعض النصوص الشرعية التي تحث عليها وتعظم من شأنها وقدرها. ومن ذلك أن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم الأمر بها ويعني الحث عليها في غير ما موضع. قال سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي الآية. وكذلك لما ذكر سبحانه وتعالى دخول أهل النار النار والعياذ بالله وتساؤلهم بينهم وعن الأسباب التي أوجبت لهم ذلك الخلود أو يعني صلي النار، فمن أول ما ذكر إن لم يكن أوله والآية فيها أول شيء ذكر وهو ترك الصلاة وعدم إقامتها. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. أول شيء وأعظمه مما ذكر، ولا شك أن أعظم من هذا هو الإخلال به التوحيد والوقوع في الشرك بالله عز وجل، لكن في الأركان العملية هذا الأمر أعظم ركن عملي في الشريعة هو إقامة الصلاة، ولذلك يسأل عنها المرء أول ما يسأل عنها من عمله. ولذلك إذا قال العلماء أعظم ركن عملي فيتحرزون بذلك عن الركن العلمي الذي هو التوحيد أو الشهادة بتعبير آخر. ثم بعد ذلك في الأحاديث ورد الكم الهائل من الأحاديث في البيان لعظمة شأن هذه الشعيرة الكبيرة ترغيبا وترهيبا. وفي صحيح الترغيب يعني أحاديث كثيرة نذكر ما تيسر منها، والذي بوب له المنذري رحمة الله عليه ويعني تبويب باقي حتى في صحيحه للعلامة الألباني رحم الله الجميع، الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها. فيه حديث ابن عمر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. عرف الحديث في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة. كذلك عن عمر بن الخطاب في الصحيحين عن ابن عمر وخارجه عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث جبريل الشهير: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى آخر الحديث. وفيه أن جبريل عليه السلام في هيئته تلك، في هيئة السائل الذي أتى، سأل عن الإسلام، سأل عن الإسلام، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الحديث كذلك هو عند الشيخين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم، أرأيتم معناها ماذا؟ أرأيت أو رأيت، أخبروني أو أخبرني. أرأيت، أرأيت يعني أخبرني. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ درن الوسخ. لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، يعني هل يتصور أن يبقى في جسده وسخ؟ لا يمكن أن يتصور ذلك. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولا شك أن العبد إذا تصور هذا التصور يصلي ويسقط الفرض وكذا، لكن أثر هذه الصلاة على العبد، أثره إذا تصور هذا الأمر وجعله نصب عينيه، فلا شك أن يكون الوضع مختلف، أنه عند صلاته أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه بهذه الصلوات ذنوبه، فلا شك أن يكون تعامله مع الصلاة يختلف، ويعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أي صلاة؟ ليست أي صلاة، إنما الصلاة المعهودة ذات الخشوع والخضوع التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه الشيخان وغيرهما. ورواه ابن ماجه من حديث عثمان الدرن، قال هو بفتح الدال هو الوسخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، السلام عليكم، والجمعة إلى الجمعة، السلام، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. صلى الصبح ثم صلى الظهر، الذنوب التي قد يقترفها ما لم تكن كبائر بين صلاة الفجر وصلاة الظهر تغفر بإذن الله عز وجل، والتي بين الظهر وبين العصر كذلك، والتي بين العصر وبين المغرب كذلك، والتي بين المغرب وبين العشاء كذلك، والتي بين العشاء وبين الفجر كذلك، ما لم تغش الكبائر. ولذلك في حديث كثيرة، والجمعة إلى الجمعة، وفي حديث آخر رمضان إلى رمضان، وهكذا الجمعة إلى الجمعة، أسبوع جمعة إلى الجمعة التالية، ما غشي بين الجمعتين من الذنوب ما لم تكن كبائر يغفر. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم وغيره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس كفارة لما بينهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله، أي محل عمله، بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ. لهذا الحديث بهذه الرواية أو هذا اللفظ يفسر حديث أو الإجمال الذي حصل في الحديث السابق: أرأيتم لو أن بباب أحدكم، أرأيت لو أن رجلا كان يعتمل وكان بين منزله وبين معتمله خمسة أنهار فإذا أتى معتمله وعمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل. ما كان ذلك يبقي من درنه، هذا الاغتسال ما كان، ما الذي سيبقي هنا الدرن الحاصل بالعمل من وسخ أو عرق؟ فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر وغفر له ما كان قبلها. رواه البزار وغيره. طبعا الأحاديث الواردة كلها في صحيح الترمذي، بمعنى صحيح الألباني رحمة الله عليه، يعني فكل ما ذكر صحيح بحكمه رحمة الله عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، يعني زيادة صفة في النهر، جار وغمر يعني فيه الماء الكثير، يغتسل منه كل يوم خمس مرات. أخرجه مسلم. قال: الغمر بفتح العين المعجمة هو الكثير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون أي تقعون في الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة. هذا التفسير من الشيخ الألباني رحمه الله، أي تقعون في الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة، تحترقون بسبب تلك الذنوب. تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، يعني غسلت الصبح، صلاة الصبح تلك الأوزار. ثم تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها. ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. طيب، لماذا قلنا الذي بين العشاء وبين الفجر؟ هذا إذا استيقظ ولم يغش ذنبا. أما إذا استهير والعياذ بالله على المنكرات والفواحش، أو أنه أصابه بعد أن نام أرق وتعار من نومه ثم وقع في منكر من المنكرات، فلا شك أنه الأصل أنه يكتب عليه ذلك. نعم. ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. رواه الطبراني وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها، يعني بصلاتكم. يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم قوموا فأطفئوا عنكم ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون. يقومون فتسقط خطاياهم من أعينهم بسبب إيش؟ بسبب الوضوء. وضوء، ثبت في الحديث أن الوضوء إذا توضأ وغسل وجهه خرج كل الذنوب التي اقترفها بالحواس التي في وجهه، غسل يديه كذلك وهكذا. ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، يعني تقعون في الذنوب الموجبة للهلاك، ثم توقدون فيما بين ذلك. فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما. فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة يعني العشاء فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم. فمدلج في خير ومدلج في شر. ينامون قد غفر لهم. الإدلاج ما هو؟ السير آخر الليل. السير آخر الليل، دخول الولوج، الله أعلم. ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه. طارق بن شهاب من التابعين أو من الصحابة الصغار. على كل إن أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان رضي الله عنه كأنه لم ير تلك الليلة، يعني ما كان يظن من شدة الجهاد حسب تصوره. قال حافظ، فقال سلمان رضي الله عنه كأنه فطن لذلك يعني الإحساس، فقال له رضي الله عنه حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات. جراحات يعني ما يجترحه الإنسان من الذنوب، ويعلم ما جرحتم بالنهار. حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. ما لم تصب المقتلة، المقتلة هي الموضع الذي إذا أصيب فيه الإنسان خشي عليه الهلاك، كما في الأثر المعروف عن مالك رحمه الله غيره، من أغفل لا أدري أصيبت مقاتله. مقاتله يعني المواضع التي إذا أصيب فيها قتل، يظن بها يعني فيه الهلاك. ونقل الشيخ رحمه الله تعالى هنا في التعليق، قال في اللسان ومقاتل الإنسان المواضع التي إذا أصيبت منه قتلته. رواه الطبراني في الكبير. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء. وفيه أن الله عز وجل أحب شيء إليه وأعظمه عنده أن يتقرب إليه عبده بالفرائض. الفرائض أول ما وأعظم. الحديث الولي معروف عند البخاري رحمه الله تعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، لا يمكن إطلاقا مما افترضته عليه، ثم بعد ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن أعظم شيء إتقان الفرائض بعد الإتيان بها، إتقانها والعناية بها، وأن لا يشغل الإنسان النفل عن الفرض، فإن ذلك هو الغرور الذي يصيبه به الغرور، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى من نقله لهذه الكلمة من شغله النفل عن الفرض، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور إذا استغرق الوقت أو الجهد أو القدرة أو كذا الفرض ولم يكن باستطاعته الإتيان بالنفل لأن الفرض استغرق عليه زمانه أو استطاعته أو ما شكل ذلك فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لبس عليه الشيطان الرجيم فشغله بالمفضول عن الفاضل بلا شك، أو بالنفع عن الأوجب الواجب. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن ذكر له الصحابي هذا الأمر رضي الله عنه قال أنت من الصديقين والشهداء، ولم يذكر الحج يعني مثله مثل الحديث الآخر الذي لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج، والعلماء لهم تأويلات في ذلك، وأقربها أنه لم يكن قد فُرض بعد، لأنه لم يكن قد فُرض بعد. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات، أي تتحات تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه، وقد تحاتت عنه خطاياه يعني تساقطت ذنوبه، كلما سجد تساقطت الذنوب، كلما سجد تساقطت الذنوب. وهذا ورد في يعني الصلاة، وورد هنا على سبيل العموم، ورد في بعض النصوص يعني في صلاة الليل، في صلاة الليل. وسيأتي كذلك يعني بصورة واضحة وبنص صريح في الصلوات الخمس المفروضة. وعن أبي عثمان والأقرب أنه النهدي وهو من المخضرمين اسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو ميل يعني ميمو ميمو ميمو مل مثلثة. كنت مع سلمان الفارسي رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت الشجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال يعني أظنه قال العصر صلاة العصر فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم فالله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. ما هي هذه الآية؟ هذا مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه والله لولا آية من كتاب الله ما حدثت والله لقد ملأت وعائيه أما الآخر فقد بذثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلع. ما يتعلق من الفتن وما شكل ذلك. فالآية ما هي؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. قال لولا لا يتوضأ حدثكم لولا هذه الآية ما حدثتكم ما هو. قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينهما وبين الصلاة التي وبينها وبين الصلاة التي تليها بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه الشيخ. وفي رواية لمسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء. الإسباغ أن يأتي بالوضوء كاملا تاما كاملا تاما. وفي الحديث ما يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء من مكفرات الذنوب. إسباغ الوضوء على المكاره يعني الإتيان بالوضوء كاملا تاما ونفسك تكره ذلك إما لعجز من نفسها من غير وجود سبب أو من عجز يتعلق بالأحوال الجوية وما شكل ذلك. فلا شك أن العجز ثم بعد ذلك يعني يردفه وجود مثلا شدة البرد أو ما شكل ذلك أو غلبة النوم أو ما شكل ذلك فهذا يعني تكره النفس. فالإتيان بالوضوء كاملا تاما مع وجود هذا المقتضي من مكفرات الذنوب والخطايا. نعم. رواية في رواية مسلم من توضى للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أخرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها

فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وفي رواية لأبي داود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن بوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء أعذبه. وهذا الحديث مما يستدل به الشيخ الألباني رحمه الله يعني على عدم التكفير في ضمن أدلة أخرى يعني مع جمعا بينها وبين النصوص الأخرى لأن الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وليس هذا يعني مني رغبة في ترجيح شيء على شيء لكن في ذكر الفائدة بوقتها. وما سبق معنا من الأحاديث التي يعني سمعنا هو في جانب الترغيب وبيان الأجور العظيمة على ذلك، فلنأخذ الآن الترهيب. من ذلك ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا من ترك الصلاة فلا دين له، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفا. وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، معلوم والحديث، إلا أن هنا من الترك باب الشيء بالشيء يذكر الترك، وهذه الفائدة قد يكون في غير مظنتها، والفوائد التي تكون في غير مظنتها كلها طعم خاص، لا نجزم بأنها في غير مظنتها، ولكن هذا هو الظاهر الذي يظهر للقاصرين أمثالي. فإن الإمام أبا عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، الإمام أبو عثمان محمد علي الصابوني المعاصر ومن أهل الأهواء ويعني من أهل البدع في الاعتقاد وكذا، معروف أشعري معروف من أهل الكلام، حصلت منه تحذيرات من مختصراته في التفسير صفوة التفاسير وغيرها من الكتب، وهذا يقال للأمانة والنصيحة للأمة، والعلماء لهم جهود في الرد عليه، من الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ محمد جميل زين رحمه الله، إلى الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في بعض يعني أقصد الكتب المفردة في الرد عليه وغيرهم، ومن قدم له وراجع عليه بعض ما ذكر في صفوة التفسير تراجع لذلك الشيخ عبد الله خياط رحمه الله وغيره. المهم الإمام أبو عثمان رحمه الله من أئمة السلف من العلماء المتقدمين، له كتاب اسمه اعتقاد أئمة السلف أو اعتقاد السلف. هذا الكتاب يذكر فيه عقيدة أهل السنة وفي كل باب من الأبواب وكذا. لما ذكر التكفير وكذا وأن السلف يختلفون عن المعتزلة والخوارج في التكفير بالكبيرة وما شكل ذلك، والمعتزلة يعني تفترق عن الخوارج في الحكم الدنيوي إلى آخر ما تعرفونه في أمر الاعتقاد، ذكر أمر الصلاة ثم ذكر الخلاف، أن الخلاف فيها بين خلاف في تكفير تاركها بين أهل السنة، يعني أن اعتقاد السلف هؤلاء السلف المذكور الذين ذكرنا اعتقادهم وكذا حصل الخلاف بينهم، لا كما يدعي سفر الحوالي وكذا من أن الألباني رحمه الله لما يعني دافع عن هذا الأمر، وهذا اختياره ونظره وهو قول جمهور العلماء، أراد أن يجعله من المرجئة للأسف الشديد. طبعا سافر الحوالي نسي ونسي أضرابه، فيعني لكن من باب الترويج للباطل، يعني إنسان ما دام أنك ما تكفر الصلاة أنت خلاص يعني تتهاون مع الكفار أو شيء من هذا، وغلوهم المعروف والعياذ بالله الذي أفسدوا به البلاد والعباد. الحاصل من المعلوم أن كما قلنا لا نريد ترجيح شيء على شيء، لكن باب الحقائق العلمية، هذا القول بعدم التكفير قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وهي المقدمة، كما نص علي المرداوي، مرداوي كتابه يعني كتابه ما يذكر كتاب المرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على قول على مذهب الإمام أحمد، وذكر أن هذا هو القول المقدم. على كل يعني هذا لازمه أن تقول هؤلاء الجمهور كلهم السابقين أنهم يعني من المرجئة ومن يتساهلون مع الكفار. الحاصل شوف فقه أئمة السلف يذكر أبو عثمان الصوني رحمه الله تعالى ترك الآن هذا حديث مشهور من ترك الصلاة فقد كفر. هل الترك ألا يأتي بها فقط هذه من معانيها ولا الترك له معنى آخر؟ له معنى آخر ونزعه هو رحمه الله ومن سلفه لأنه كان له باع في التفسير وذكر ذلك الذهبي في ترجمته في السير وغيره. قال الترك يرد ويراد به الكفر بالشيء. ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام للسجينين معه إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. تركت ملة قوم قال ولم يكن تلبس بشرك فتركه. يوسف عليه السلام كان مشركا حشا. وإنما الذي ذكر لهم أني كفرت بهذه الملة وكفرت بما عبد من دون الله عز وجل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله كفرت بملتهم وآمنت بالله عز وجل بشرع الله تبارك وتعالى. إذن فيرد الترك والمقصود به الكفر بالشيء وعدم الاعتراف به. فهنا من هذه الناحية يلتقي مع القول إن الجاحد هو الذي يكفر وهذا بالاتفاق يعني والله أعلم. المهم هذه كما قلنا فائدة يعني في السياق من باب الاستطراد شيء بالشيء يذكر. نعم. وعن مصعب بن سعد قال قلت لأبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يا أبتاه أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال ليس ذلك إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. وفي الآية أن الفعل عدي بماذا؟ عدي بعن ولم يعد بفي. فالأول يعني أنهم عن صلاتهم ساهون يضيعونها، والثاني مقصود أنه في صلاته يسهو أو يلهو. وعن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله، كأنما فقد أهله وماله، وهنا بإطلاق. والحديث المشهور أنها وردت به في صلاة العصر من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص أو يقص عليه ما شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة إثنان وإنهما ابتعثاني. معروف الحديث الطويل في يعني في عذاب القبر. ومما ورد فيه الرجل الذي هو مستلق وآخر قائم على رأسه يلثغ رأسه بحجر عظيم حتى يعني يتشتت رأسه، ثم يتدحرج الحجر، فإذا ذهب ليأتي بالحجر عاد الرأس كما كان، وهكذا والعياذ بالله إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ف هو النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المشاهد يسأل الملكين اللذين معه اللذين ابتعثاه ما هذا وما هذا وما هذا، ففي آخر الأمر يقصان عليه ويفسران له عليهما السلام تلك المشاهد وحقيقتها. فذكروا في هذا أنه والعياذ بالله رجل آتاه الله القرآن فنسيه وينام عن الصلاة المكتوبة والنسيان لا شك أنه يشمل النسيان ويشمل ترك العمل وترك الإيمان وما شكل ذلك والعياذ بالله. لأن النسيان أيضا كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون في الذي يحفظ القرآن وينساه ويقولون فيه قولا ثقيلا أو قولا عظيما. وما ورد في سنة أبي داود يعني من بعض الأحاديث الواردة في ذلك فيها ضعف، لكن ليس هذا يعني أنه يعني أمر لا شيء فيه ولا كذا، فيتساهل الإنسان في حفظ القرآن ثم نسيان أو في حفظ ما حفظ ثم التساهل في تركه، فإنه يعني يندرج في ما ذكر والعياذ بالله. ثم قال المنذر رحمه الله تعالى: الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهونا، وإخراجها عن وقتها تهونا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. الشيخ رحمه الله علق هنا تعليقا، يعني لا شك يعني يقرر ما ذلك، ويذهب الشيخ رحمه الله إلى تصحيح هذا الأثر. تذكرون الشيخ ربيع حفظه الله له يعني مقال في يعني تضعيفه وفي الرد على بعض الحدادية. على كل لا شك أن إذا يعني عدم الدليل الواضح فإن العلامة الألباني رحمه الله لا يقدم عليه من أهل العصر أحد. إذا عدم المرجح فإنه حامل لواء الحديث تصحيحا وتضعيفا، كما قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه: لا أعلم تحت قبة الفلك أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد صلى الله عليه وسلم الألباني رحمه الله. والشيخ ربيع في بعض الجوانب لا شك حسنة من حسنات العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قد درس عليه في الجامعة وهو وغيره من المشايخ. الشيخ رحمه الله هنا يعني يعلق على هذا الأثر بالذات: ورواه الحاكم عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة به، صحه الحاكم. قال الذهبي: وإسناده صالح. وأقول فيه قيس بن أنيف ولم أعرفه، قد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة وهو الصواب، لكني وجدت له شاهدا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه، أخرجه ابن نصر في الصلاة. كتاب ابن نصر في الصلاة تعظيم قدر الصلاة، معروف الكتب العظيمة في هذا الباب، بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم: وانظر رسالتي حكم تارك الصلاة. الشيخ رحمه الله له رسالة خاصة ينتصر فيها لهذا الأمر وهي مطبوعة. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. قال الشيخ رحمه الله معلقا وقال يعني اللالكائي كذلك في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة إسناد صحيح على صحيح مسلم، وهو قريب لفظ الترمذي عن جابر: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك الصلاة صلاة مكتوبة، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. ورواه يعني حديث أنس، حديث آخر مذكور في الضعيف، محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان عظمة هذه الشعيرة العظمى والكبرى. ويعني من باب التنبيه فإن الشيخ رحمه الله تعالى الألباني إذا ذكر هذا الأمر ويعني عظمة الصلاة لا يظن النظان أنه يتساهل في أمرها أو لا يعطيها هذا المقدار الذي ورد في النصوص كما يعني يقوله بعض الناس. فمثلا في كتابه الثمر المستطاب رحمه الله تعالى ذكر بعض الفضائل للصلاة يعني ذكر الأحاديث ومن أخرجه كذا، ثم قال وتاركها يخشى عليه الكفر، لقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. زاد هبة الله الطبري، الحديث الذي ذكره الآن برواية هبة الله الطبري رحمه الله، فإذا تركها فقد أشرك. وقال المنذري إسناده والصحيح. قال ولذلك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. خرجه الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي به، ووصله الحاكم إلى آخره. ولذا يحشر يوم القيامة مع كبار المشركين. قال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. خرج الدارمي والحاكم والطبراني وابن حبان صحيح وسنده حسن. ولكن كفره ليس من النوع الذي لا يمكن أن يغفره الله وأن يدخله الجنة، بل ذلك جائز. قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد في الأحاديث هذه التي فيها الكفر وإطلاق الكفر، ويبين ما ورد يعني مما يشابهها في نصوص أخرى، وأن ذلك لم يعني يجعلها كفرا مخرجا من الملة. قال واعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها نسبة الكفر إلى من أتى ذنبا من الذنوب الكبار، بل في بعضها أنه كفر وأنه كافر. فقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. واثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقول صلى الله عليه وسلم كذلك ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله كذلك أيما عبد آباق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه هي كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. الصحيح كلمة عامة، وكثير من الأحيان لا سيما إذا طقى بن تيمية بن القيم بن عبد الهادي يراد بها أنها في أحد الصحيحين أو فيهما. قال فإذا علمنا أن الكفر درجات وأن منه ما لا يخلد صاحبه في النار فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل. من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا سميناه كافرا ولا نزيد على هذا المقدار. وراجع لهذا الشوكاني لعله يقصد نيل الأوطار. نعم، إذن بعد أن رأينا هذا الشأن العظيم لهذه الشعيرة الكبيرة، بقي وقت نرجع إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى السلطان محمد بن عبد الله العلوي في كتابه هذا مواهب المنان، فصل في الصلاة وشروطها. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فليكن طاهر الثوب والجسد والمكان، وليقم بعد الأذان لها الأذان في المذهب ليس بواجب، ولذلك قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الإشراف الذي ذكرنا أنه يذكر فيه رحمه الله تعالى الإشراف على نكت مسائل الخلاف، يذكر الخلاف العالي بين المذهب وبين المذاهب الأخرى، يذكر مثلا الذي تقرر وترجح في المذهب ويقول خلافا لفلان. مثلا هنا في الرد على يعني وجوب الأذان، والجمهور على أنه ليس بواجب، ولذلك قال الأذان مسنون ليس بمفروض، وليس بمفروض خلافا لداود، فلم يقل هنا لا خلافا لأبي حنيفة ولا للشافعي ولا لأحمد، فقال خلافا لداود. هؤلاء ظاهر قولهم وأشهر أقوالهم أنه ليس بواجب، خلافا لداود في قوله إنه واجب في الجماعات لأنه نداء بالصلاة كالإقامة. ويعلل رحمه الله الآن، ولأن الجماعة تؤثر في إسقاط النطق الواجب في الصلاة وهو القراءة، فكانت عن أن توجب غيره أبعد اعتبارا بأدائها في السفر، ولأنها صلاة شرعية كالفوائد. وكأنه يقول إذا حصلت الجماعة فلا داعي للأذان والله أعلم، ولا فرق بين أذان الجمعة وغيرها، خلافا لبعض الشافعية، مش للشافعي، لبعض الشافعية يعني ممن انتسب إلى مذهب الإمام رحمه الله تعالى. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على هذا الموضع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فهذا الأمر هو الذي جعل داودا يقول بهذا. وطبعا يعني العبرة بالحجة، وفي بعض الأحيان حتى لو كان الجمهور كلهم على يعني حكم من الأحكام، فإن المجتهد العالم المتأهل يخالف إذا ظهر لهن الحق في خلاف قوله. وليس هذا مختصا، مثلا بعض الناس قد ينبز بهذا، يقول مثلا الألباني ظاهري، الشوكاني ظاهري، فلان ظاهري، صنعاني، كل هذا المدرسة يعني كأنهم يعني يجعلونها ظاهري على الإطلاق. والأصل هو الأخذ بالظاهر ما لم يصرف عنه صارف يعني بتلك القوة، وهذا معروف مؤسس في علم الأصول، مذكور في مبحث الظاهر. فمثلا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى معروف أنه كذا، ويؤكد كثيرا من الأحياء رحمه الله تعالى على البقاء مع قول الجمهور ما لم يكن عند الإنسان يعني حجة قوية في الانتقال عن قوله. لكن رحمه الله تعالى إذا ظهر له يعني أن الحجة قوية في خلاف قولهم فإنه يذهب إلى ذلك. من ذلك قوله رحمه الله تعالى بوجوب صلاة الكسوف، فإن الجمهور كلهم على، منهم من قال سنة مؤكدة، لكن كلهم يعني أدنى يعني من كل أقوالهم أدنى من الوجوب، وهو رحمه الله تعالى ذهب إلى إيجاب ذلك. فالعبرة بالحجة لا أن هذا قول فلان أو علان، وإنما من أتى بالحجة فالقول قوله، حجة مضمنة في كتاب الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في السنة التي قد يعني لا يجمعها شخص واحد كما أسلفنا، والحق فيها متوزع إن صح التعبير عند الأئمة، ليس من إمام يجمع الحق كله، إنما ينظر في أقوالهم، فمن ثبتت يعني حجته بذلك فالمصير إلى قوله. من الأشياء التي تكتنف الأذان يعني ما أشرنا إلى بعضها في الحصة الماضية ويذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال وكيفيته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان، الله أكبر الله أكبر. وهنا أخذ ورد من قديم الزمان وحديثه، في قديم الدهر وحديثه، حول الفصل بين التكبيرات أو الجمع بينها، وما هو المقدم في ذلك، ما هو المقدم في ذلك. من الرسائل التي أبرزت أخيرا وكانت غائبة عن الأنظار لا يعرف لها ذكر، رسالة للقاضي عياض رحمه الله تعالى في الانتصار إلى جزم الأذان، وأنه التكبيرات تقال منفصلة وتقال مجزومة، الله أكبر الله أكبر هكذا. واسم رسالته نظم البرهان في صحة جزم الأذان، نظم البرهان في صحة جزم الأذان، طبعت العام الماضي في المعارض كانت موجودة، يعني 2019 في أوائل 1441 في أوائلها. فينتصر لذلك رحمه الله تعالى ويعني يستدل وبقول جمع من السلف كإبراهيم النخعي، فإنه قال الأذان جزم والسلام جزم، ويعني كون هذا عمل أهل المدينة، كان نقل عن ابن وهب قال ما علمت يعني أذان من هو اليوم يختلف عن أذان من مضى، ويذكر أثر عن السلف كعطاء وغيره، فليراجعها من تيسر له يعني الوقوف عليها. والله أعلم. نعم. قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرجع الشهادتين بصوت أعلى، بمعنى أن التشهدين يقالان سرا أولا ثم يرجع. هذه سنة الترجيع، سنة الترجيع. نعم. ولذلك قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الإشراف، قال الترجيع في الأذان مسنون خلافا لأبي حنيفة، لأنه عليه السلام علم أبا محذورة الأذان إلى أن قال ثم ترجع فتمد من صوتك ويروى فترفع فتقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر التشهدين، وهذا نص. وكذلك في حديث بلال رضي الله عنه، ولأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل، وعملهم المتصل. وما كان من هذا الجنس فإنه فيه تصح مقولة أو أصل إجماع أهل المدينة، كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، له رسالة مجموعة من مجموعة الفتاوى وطبعة مفردة صحة عمل أهل المدينة أو بيان صحة أهل المدينة، عمل أهل المدينة. ويعني كان خلاصة الكتاب يعني أن عمل أهل المدينة الموروث هذا حجة، عمل أهل المدينة الموروث هذا حجة، المتوارث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانهم فإنه يعني حجة في ذلك. على كل، وإلا هذا يعني شيء استؤنس به بعد ذلك، ولا العبرة بثبوت ذلك في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأداء. كذلك قال رحمه الله تعالى التكبير أول الأذان تكبيرتان، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أنه في أوله أربع، لأن ذلك مروي في حديث أبي محذورة وبلال وسعد القرض، ولأنه إجماع أهل المدينة نقلا. مثلا هذه الآن لا، ولو أجمع أهل المدينة فهذا الذي بلغهم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه. وإذا جئنا ونظرنا في الأحاديث نجد أن يعني الأحاديث الأخرى خلافا لما ذكر رحمه الله تعالى فيها تربيع الأذان، وسيأتي معه. وكما قلت لكم في الحصة الماضية، من أحسن من رأيت، الله أعلم حسب قصور علمي، من رأيت ممن يعني بسط نوعا ما هذا الأمر وتكلم عليه، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هنا في ثمر المستطى، ولعلنا إن شاء الله تعالى يعني نقف عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى آخر الأذان. أذكر مسألة أو مسألتين مما ذكره القاضي رحمه الله تعالى مما يتعلق بالأذان. فمثلا قال التثويب بالأذان في الفجر سنة خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لما روي في حديث بلال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة خير من النوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك. لمن قالها؟ لبلال. اجعلها في أذانك. ومن الذي يؤذن بالليل؟ لبلال. بلال قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، أو إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا دليل من ضمن الأدلة على أن التثويب يكون في الأذان الأول من أذاني الفجر، لا كما يقول بعض أهل العلم أن التثويب يقال في الأذان الذي هو أذان دخول الوقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في أذانك الأول، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذانين هما الأذان والإقامة، فإنهما أذانان، لما هو معروف يعني بين كل أذانين صلاة، فجعل الإقامة أذانا. ولكن هذا يلجأ إليه إذا عدم النص الواضح والصريح في جعل صلاة الفجر تختص بأذانين، بأذانين، وأن بلال رضي الله عنه كان يؤذن قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك، في أذانك يعني أذان بلال الذي هو قبل دخول الوقت. قال وفي حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه رضي الله عنه الأذان وقال له فإذا كنت في صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم ولأنه نقل أهل المدينة المتصل. نعم. ولذلك قال رحمه الله تعالى القاضي هنا في مسألة من المسائل لما ذكر أبواب الأذان قال باب يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها خلافا لأبي حنيفة لقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل ويروى يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وروي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولأن من أصلنا استحباب التغليس التغليس بها تغليس شدة اختلاط شدة اختلاط آخر الظلمة مع أول نور الصبح شدة قال وهي صلاة تدرك الناس نياما غير متهيئين لها فاحتيج إلى الأذان لها قبل وقتها ليتأهب الناس إليها في تلك المهلة فيدركوا فضيلة التغليس وبهذا فارقت سائر الصلوات ولأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل فهو حجة ولأنها صلاة فرض يجهر في جميعها من غير نقصان عددها فجائز الأذان لها في وقت لا يجوز فيه فعلها كالجمعة. الأمر الثاني يبقى يعني مجرد مستأنس به والتعليل لكن الدليل هو الأصل في ذلك لكن هذا يعني من الأدلة على يعني وجود أذانين في صلاة الفجر أحدهما قبل الوقت والآخر إعلام بدخول الوقت. على كل سيذكر شيئا يعني يتعلق بالإقامة لعلنا إن شاء الله تعالى نجعله في الحصة المقبلة. طيب هنا الأذان كيف شرع الأذان؟ في الثمر المستطاب كانوا قبل ذلك ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه لما طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنه كيف نعلم بهذه الصلاة؟ لما فرضت الصلاة كيف نعلم بها؟ لنجتمع لأدائها. كانوا ينادي بعضهم بعضا قبل شرع الأذان وذلك بإشارة عمر رضي الله عنه وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود أو قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة خرج البخاري ومسلم وغيره. قال في المجموع أي النووي رحمه الله هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كان قبل شرع الأذان. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية قال فوجهه الله إلى مكة قال فهذا حول يعني حال من الأحوال التي مرت بها الصلاة. قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا من الإعلام يعني حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. قال ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت إني بين أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان ثم أمهل ساعة قال ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها بلالا فليؤذن بها فكان بلال أول من أذن بها. قال وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف به غير أنه سبقني فهذان حول الحديث. أخرج أحمد وأبو داود إلى آخره. قوله نقصوا في نهاية النقص الضرب بالناقوس وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها والنصارى يعلمون بها أوقات صلاته. ثم شرع الأذان بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه إياه في الرؤيا وبقوله عليه السلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله. خلاص قررها النبي صلى الله عليه وسلم أقرها فصارت شريعة. قال عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أقيمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. أخرجه أبو داود الدارمي وابن ماجه إلى آخره التخريج الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وهذا إسناد جيد. وقال الترمذي وحسن صحيح. وقال النووي في المجموع إسناد صحيح. وفي التلخيص يعني الحبير الحافظ بن حجر صحه البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل عنه. وقال محمد بن يحيى الذهلي ليس في أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي. يعني هذا لأن محمدا قد سمع من أبيه عبد الله. وقال ابن خزيمة في صحيح هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل لأن محمدا سمع من أبيه وابن إسحاق سمع من التيمي وليس هذا مما دلس. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي الإمام المعروف في المغازي والسير كان يعني منه من ضعف منه من حسن حديثه لكن هو مدلس لا بد أن يصرح بالتحديث فيحسن حديثه وهذا من هذا النوع. ولابن إسحاق في إسناد آخر لا غير ذلك. يلاحظ أن الإقامة قد ذكرت في الحديثين بالتكرار ونغتنم الفرصة فنتكلم عن ما ذكر القاضي رحمه الله تعالى. قال ويقول قد قامت الصلاة مرة واحدة خلافا لأبي حنيفة والشافعي لما روى عمار بن سعد القرض عن أبيه أنه سمعه ويقول هذا الأذان أذان بلال الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامته فذكر له الأذان وقال الإقامة واحدة ما بالتغليب وإلا لو قلنا الله أكبر مرة واحدة صحيح ولا لا؟ الله أكبر الله أكبر لكن قد قال الصلاة هو نص واضح وصريح في ذلك. لكن عندي الغرض بأمر آخر. قال وهذا نص وروى الحميدي عن إبراهيم بن عبد العزيز عن أبي محذورة قال أدركت أبي وجدي وأهلي يقيمون الصلاة فيقولون إلى أن ذكر قال قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر. ولكن هذا الحديث يعني فيه يعني ثلاثة أو ضعيفان. قال البوصيري رحمه الله تعالى بصاحب مصباح الزجاجة وغيره يعني تضعيفه عمار بن حفص ليس بشيء وأبو حفص بن عمر وجده عمر بن سعد القرض كلاهما مقبول. يعني ماذا مقبول؟ إذا توبع برواية أخرى وإلا ف هذا اصطلح الحافظ بن حجر رحمه الله يقول في المستور يعني اللي هو مجهول جهلة حال يقول مقبول يعني ويقصد بذلك ما نص في المقدمة مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث. وغيره كذلك عبد الرحمن بن سعد ضعيف، وكما قلنا عمار بن حفص ليس بشيء. إذن هذا فيه يعني شبه نص لكنه لا يصح. ثم بعد ذلك مع مخالفته للحديث الذي ورد بقد قام الصلاة مرتين هو منكر، هو منكر على يعني اصطلاح الحافظ وغيره. كذلك قال ولأنه نقل أهل المدينة المتصل، فهنا نقل أهل المدينة، لكن ماذا نفعل بهذا الحديث الواضح الصريح؟ الجواب عنها ما أجاب به مالك رحمه الله تعالى أبا جعفر المنصور لما أراد أن يجمع الناس على موطئه، قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا، يعني تفرقوا بالإضافة إلى فقههم وكذلك تفرقوا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحق كله هو لمن مالك رحمه الله لم يجمع الحق كله في الموطأ، وما روي عن الصحابة رضي الله كله أدرجه في الموطأ. لذلك لما أراد أبو جعفر أن يحمل الناس كلهم على الموطأ قال لا، نهاه مالك رحمه الله عليه، ولكن مالك رحمه الله تعالى لأن العلم يعني الغزير مع تقوى الله عز وجل يورث الإنصاف ويعرض كذا. لكن هذا الذي كان عليه رحمه الله من قوله بذلك، وحتى في أقدم المختصرات في لا يقال مثلا أن هذا مما تفرد به المتأخرون والمتأخرون كثر فيهم كذا كذا، لا، يعني مثلا ممكن قد يكون أقدم مصنف من مصنفات الفقه المالكي مختصر أبي مصعب الزهري في الفقه الذي قلنا إنه تحتفظ به النسخة الوحيدة في العالم إلى حد الساعة، نسخة القرويين وعليها طبع الكتاب مؤخرا، فيها قد قامت صلاة مرة واحدة، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. الذي أريد أن ألفت أنه النظر أن هذا الأمر هذا كهكذا شرعت الإقامة، لكن وفق كل ذي علم عليم، الذي بلغ مالك رحمه الله تعالى لكن غيره بلغ وقد قامت الصلاة مرتين. ولذلك قال القاضي رحمه الله تعالى خلافا قال لأبي حنيفة والشافعي، والصواب أن الحق معهما. على كل الأمر قد يطول الشيخ رحمه الله يتعرض بعض الأشياء عن حكمه وهو فرض كفاية، وقد جاء في صفته ثلاثة أنواع. الأول ألفاظه 19 كلمة، الله أكبر الله أكبر كلمتين، الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بهما صوته مرتين مرتين، ثم يرفع صوته فيعود ويقول وهو الترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهو من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وكذلك هذا أيضا في إفادة المرتين في الإقامة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني وابن حزم والطيالسي وأحمد كلهم من طريق همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن المحيريز حدثه عنه به، وزاد أبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي وأحمد وابن حزم فذكروا ألفاظ الأذان. ومن الغريب أن أحد منهم عاد قط الدارقطني الرمز قط الدارقطني وابن حزم وطحا يعني الطحاوي لم يبلغوا بألفاظه 19 كلمة كما هو نص الحديث. فأبو داود لم يذكر الترجيع فكلماته 17، وابن ماجه لم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله في الترجيع إلا مرة واحدة فكلماته 18، وأحمد لم يذكر التكبير في أوله إلا مرتين فكلماته 17 أيضا. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قلت فذكره 19 كلمة ثم قال والإقامة مثنى مثنى وسنده صحيح إلى آخره من طريق معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن عامر الأحول به أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان إلى آخره مثل الذي سبق. ولذلك قال ابن القطان الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان 19 كلمة، وقد قيد بذلك في نفس الحديث. قال: وقد يقع في بعض رواية مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن تعد في الصحيح. انتهى من التلخيص، يعني من التلخيص الحبير، لأن الوقت الذي كان يكتب فيه الشيخ رحمه الله تعالى الثمر المستطاب كان ذاك الوقت في أغلب الغالب كتاب ابن الخطان لم يطبع بعد، وهو بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، رد ابن القطان الفاسي الكتامي المراكشي رحمه الله من محدثين الفحول من المغاربة، على وبعض الأشياء التي انتقدها من كتاب الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه تعالى صاحب الأحكام الوسطى والأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، والحافظ الملقب بابن الخراط أبو محمد عبد الحق الإشبيلي يقال له ابن الخراط أيضا، فيعني انتقد بعض الأشياء الواردة في ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الطرق الأخرى في ذلك. من المواضع التي يعني تذكر هنا فيحدد بها مثلا للتثويب أنه يقال الأذان الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم في قال في الحديث الذي أخرج أحمد وأبو داود وقال الشيخ رحمه الله يسنده مقبول، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أذنت بالأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وإذا أقمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. أسمعت؟ وكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته رضي الله تعالى عنه، فمسح على ناصيته وقل، قال وقل الله أكبر، فذكر له ذلك وبين له ونص على الإقامة مرتين. بعد هذا لا يقال عمل أهل المدينة في مواجهة الحديث الصريح، لا يعتذر، لأن أهل المدينة هذا الذي وصلهم وبلغهم. وله عن أبي محذورة طريق ثالث إلى آخره. النوع الثاني ألفاظه 17، وهو مثل الأول إلا أن التكبير في أوله مرتين لا أربع، لكن مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الترجيح، وهذا الذي نبهنا عليه في الحصة الماضية أن الناس أخلوا به اليوم للأسف الشديد. وفي المغرب تقريبا والله أعلم فوق كل ذي علم عليم، البلد الوحيد الذي يعني قد يكون بعض البلدان أخرى يعني ممن يعني كذلك تعتمد المذهب المالكي وكذا، لكن من أشهر الأذان وإعمال الترجيع فيه ترجيع، لكنه ولعلكم تذكرون يعني الأذان بعض يعني الأذانات التي كانت تنقل عبر وسائل الإعلام المحلية وكذا، ويذكر ويسمع صوت المؤذن يرجع. طيب فائدة، هل إذا سمعت قولك سمعت ترجيعه ترجع أو لا؟ ترجع، وإذا لم تسمعه لا ترجع. سألت عن هذا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله قبل مدة طويلة يعني بعض السنوات، يعني سألت عن ذلك، يعني بعض الأحيان قد تسمع قد يؤذي المؤذن وتسمع أنت مثلا في مكبر الصوت أنه يرجع، حينئذ هو داخل في الأذان، إذا سمعت مؤذن إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وإذا لم تسمع أنت لم تسمع. إذن هذا النوع الثاني، والنوع الثالث ألفاظه 15، وهو مثل الأول إلا أنه لا ترجيع فيه، مثل الأول ماذا فيه؟ تربيع التكبير ولكن لا ترجيع، وهذا لعل أشهر الدول الإسلامية يعني على هذا في الحرام وكذا على هذا والله أعلم. ومثل الأول إلا أنه لا ترجع فيه على حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقد تقدم، وهذا أذان الكوفيين، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري كما في المجموع. ثم يذكر الشيخ رحمه الله بعض الأحكام الخاصة، ولا يشرع الزيادة على الأذان إلا في موضعين: الصلاة خير من النوم، و موضع الآخر لا الصلاة في الرحال، إذا أذن في تغير الأحوال مطر وما شكل ذلك، قال الصلاة في الرحال بعد قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا